نقرأ ماذا قال الشيخ في الالتفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الالتفات. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها. أولا، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. طيب يعني عشان نقف على كل مثال حتى يتضح، لأن الالتفات قد يكون يعني جديدا على بعض الأخوة. يقول لك من الغيبة، يعني من الغائب إلى الخطاب، يعني المخاطب. هو قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله. ثم غير قال: إياك نعبد. الأصل مالك يوم الدين نعبده ونستعين به. قال: لا، غير، قال: لا، لا تقول نعبده، قال: إياك، تخاطبه. هذا من الغائب إلى المخاطب، لأن كلمة نعبد ونستعين تستحق أن تخاطب بها الله، ما تقول نعبده، تقول نعبدك يا رب، وهذا يدل على الإخلاص، إن نعبدك يا رب لا نعبد غيرك. هذا يسمى بالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ست صور له، ست صور. هذه الصورة الأولى. طيب، نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله: وجرين بهم. طيب، هذا يسمى، يقول لك، التفات من الخطاب، عكس الأول، من الخطاب إلى الغيبة. يقول: حتى إذا كنتم أنتم، يخاطبهم، حتى إذا كنتم أنتم في الفلك، أنتم الآن راكبون في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك. ثم قال: وجرين بهم، ما قال وجرين بكم، غير الضمير، جرين بهم، بهم هم، جعلهم غائبين. قال: فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة. ليش؟ لماذا غير؟ أسلوب بلاغي ونكتة بلاغية وحكمة بلاغية. طيب، الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالثا، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: وبعثنا. واضح. يقول: من الغيبة، هذا عكس، من الغيبة إلى المتكلم، جديد هذا المتكلم. يقول: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا ميثاق بني إسرائيل، غائب هذا، ميثاق أناس اسمهم بنو إسرائيل، أخذنا ميثاقهم. ثم قال: وبعثنا منهم 12 نقيب. بعثنا، هو يقول أخذنا، أخذ الله، ولقد أخذ الله، هذا عن الغائب. ثم قال: بعثنا، متكلم، الله يتكلم، يقول: بعثنا. مثل آيات كثيرة: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه فأنزلنا، غير الضمير، فهو الذي أرسل ثم قال سقناه. كثير في القرآن، كثير، يعني مباحث كثير وآياته كثيرة. طيب، رابعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رابعا: الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله: لربك. ما وجه، كيف الغيبة هو التكلم هنا؟ قال التكلم، يقول: إنا نحن يا محمد أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، ومنه النهر الذي وعده الله محمدا. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، قال: فصلي. ما قال فصلي لنا، ما صلي. لو قال إنا أعطيناك، ما كان إنا أعطيناك فصلي لنا، ما كان فيه التفات، لكن قال إنا أعطيناك، يخاطبه مباشرة بأسلوب التكلم، يقول: إنا أعطيناك، ثم قال: فصلي لربك، غائب، ربك غائب، هو. فهذا ليش قال لربك، ما قال فصلي لنا؟ هذا في السر بلاغي، نحتاج إلى أن نقف عنده ونخرجه. وهكذا أساليب وطرق كثيرة في الالتفات. طيب، قال: ما الفائدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللالتفات فوائد منها: أولا، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا، حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثالثا، دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. نعم، يقول لك الفائدة كثير، فوائد الالتفات، وخاصة كل آية فيها التفات تجد فيها فائدة، تجد فيها فائدة غير ما ذكر، لكن بشكل عام هو أبرز ما فيه دفع السآمة لما يغير الضمائر إنسان، يعني إذا كان ضمير واحد مستمرا يمل، لكن إذا غير في الضمائر يبعد السآمة والملل عن هذا.